بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال القضاعي رحمه الله تعالى: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد، قلت: وهو ابن الأعرابي من الثقات الحفاظ. قال: حدثنا محمد بن صالح كيلجه، ليس كيلجه، لا كيلجه، محمد بن صالح البغدادي، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا هشام بن خالد، وهو الدمشقي صدوق، وكان من أهل العلم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو الدمشقي من الحفاظ المشهورين. قال: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، وهو ثقة الشامي. قال: عن إسماعيل بن عبيد الله، وهو ثقة. قال: عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. نعم، هذا الخبر الصواب أنه عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، كما رواه البزار والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية، كلهم عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. وتقدم لنا أن أم الدرداء الكبرى الصحابية ليس لها رواية، وإنما رواية لأم الدرداء الصغرى، وأم الدرداء الصغرى هذه تابعية، فهي تروي عن زوجها أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وهذا الخبر لا يصح رفعه، وإنما الصواب أنه موقوف كما قال الدارقطني والبيهقي. قال الدارقطني: وقد روي موقوفا وهو الصواب. وقال البيهقي في الشعب: إنه أصح، أي الموقوف. فالصواب الوقف في هذا الخبر ولا يصح رفعه. قال رحمه الله: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. نعم، يعني الإنسان يترفق في معيشته وفي الإنفاق، في طلب المعيشة والإنفاق على نفسه وعلى أهله، يترفق ولا يسرف، فهذا خير من بعض التجارة التي قد يكسب فيها الإنسان وقد لا يكسب. نعم، ففي الاقتصاد، ولذا جاء: ما عال من اقتصد، أي ما أصابه الفقر، من اقتصد، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر القزاز، قال: أنبأنا أبو سعيد، وهو ابن الأعرابي، وتقدم هو أحمد بن محمد بن زياد العنزي البصري نزيل مكة. قال: حدثنا محمد بن ربيع الجيزي، وهو ثقة. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو ثقة. قال: حدثنا حجاج بن سليمان الرعيني، وهو صدوق. قال: قلت لابن لهيعة شيئا كنت أسمع عجائزنا يقولنه: الرفق في العيش خير من بعض التجارة. فقال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. وهذا حديث منكر ولا يصح، هذا حديث منكر ولا يصح، وعبد الله بن لهيعة رحمه الله لا يحتج به، وقد تكون العلة ممن دونه. نعم. قال: التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق. نعم، وهذا فيه الحث على المبادرة، المبادرة في طلب الرزق وفي التجارة وفي الخير وفي العلم. نعم، وأن المتردد قد يفوت بعض الخير سواء كان في الدين أو كان ذلك في الدنيا، وخاصة التجارة تحتاج إلى مبادرة، التجارة تحتاج إلى أن الإنسان يبادر. نعم، لكن لا شك يعني لا تكون هذه المبادرة بحيث يعني يستعجل عجلة شديدة فقد يعني يصاب بالخسارة. نعم، لكن التجارة تحتاج إلى مبادرة، وأن الإنسان لا يتأخر، لأن قد يتأخر في شراء السلع، يكون هذا تكون هذه السلع قد ارتفعت أو قد انتهت أو قد بار السوق. نعم، جاء الجلابون وباعوا ما عندهم فاكتفى الناس، فهذا التاجر اشترى بعد أن باع التجار ما عندهم، والجلاب ما عندهم من جلب أتوا به، فيكون الناس قد اكتفوا فتبور هذه السلعة عندئذ. نعم، فلذا التجارة تحتاج إلى مبادرة. قال أخبرنا محمد بن منصور التستري، ومحمد بن منصور قد تكلم فيه واتهم. نعم، قال حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا علي بن الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن الخطاب، وهذا عمر بن الخطاب السجستاني وهو صدوق. قال حدثنا حجاج، وحجاج هو ابن المنهال وهو ثقة جليل. قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام قال عن حميد بن وهو ابن أبي حميد الطويل ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق. وهذا باطل، هذا باطل، وإنما هذه حكم للناس. نعم، قال حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم. حسن الملكة يعني تصرف في الملك والإحسان لمن يملك وما يملكه. نعم، عندما يحسن الإنسان فيما يملك هذا نماء لهذا الشيء. إنسان يملك مثلا بهيمة عام ويحسن التصرف فيها فهذا نماء لها، عنده أموال ويحسن التصرف فيها فهذا نماء لها. نعم، بينما سوء الملكة سوء التصرف في الملك هذا شؤم محق لهذا الشيء المملوك. نعم، قال أخبرنا عبد الرحمن بن رجاء العسقلاني قال حدثنا محمد بن القيسراني قال حدثني الخرائطي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، وصالح ثقة فقيه وهو من أبناء الإمام أحمد، وهو أكبر أولاده، أكبر أولاد الإمام أحمد صالح، أكبر من عبد الله، بينما هو يكنى بأبي عبد الله أي الإمام أحمد، وطبعا الشهرة لعبد الله، الشهرة لعبد الله ابن الإمام أحمد هو الحافظ، وهو الذي تولى تكميل مسند أبيه والزيادة أيضا، زيادة نعم المسند، نعم زاد زيادات هو، نعم رتب المسند، أو نعم رتب المسند كانت جزازات، نعم يعني هو كانت يعني في ترتيب، ولكن زاد في ترتيب ذلك وأيضا له زيادات كثيرة، كما أن له زيادات في الزهد، الزهد في كتاب أبيه الإمام أحمد. نعم، فلذا كانت الشهرة لعبد الله. نعم، قال حدثني أبي أي الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، وعبد الرزاق من الحفاظ ومعمر أيضا، قال عن عثمان بن زفر، وعثمان بن زفر هذا مجهول، عثمان بن زفر هذا مجهول، وقد تقدم لنا فيما سبق. نعم نعم، قال عن بعض بني رافع بن مكيث، عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم. شؤم رافع هو بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبعض بني رافع بن مكيث جاء في إسناد سابق أنهم قد سمي هذا محمد بن خالد بن رافع، وهو أيضا مجهول، فهذا الخبر لا يصح. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد أي الأعرابي قال حدثنا أحمد بن منصور بن منصور الرمادي وهو من الحفاظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان عفوا رافع ليس بن خديج بن مكيث ابن مكيث قال وكان ممن شهد الحديبية. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. نعم، السلام عليكم شيخنا، ريحكم الله يحفظكم شيخنا. والله احنا قد بدأنا بارك الله فيك، فلا نعم تقاطعون القراءة بارك الله فيكم، لأنكم يعني تأخرتم في القراءة بارك الله فيكم، وعندنا الأخوان ينتظرون، وأهل غزة أيضا ينتظرون، لست أنتم فقط. نعم نعم، فهذا الخبر نعم كما تقدم يعني لا يصح، نعم، لما فيه من مجاهيل. نعم، وأما الصدقة تمنع ميتة السوء فهذا قد جاء يعني من أوجه، ولكن لا تخلو من كلام، وأما المعنى فهو صحيح، المعنى صحيح، جاءت حديث بهذا المعنى، وأن الصدقة تمنع ميتة السوء، لأن الصدقة فرج، الصدقة عندما الإنسان يتصدق هذا تفريج للكربات. نعم، كما أنه أيضا شفاء للأمراض أي الصدقة، كما أن أيضا الصدقة رزق. نعم، فمن تصدق بدرهم نعم بإذن الله يخلف 10 دراهم، نعم، الحسنة بعشر أمثالها. نعم، وكان حيوة بن شويح المصري كان عندما يأخذ عطاءه لا يصل إلى البيت حتى يوزع هذا العطاء، ثم يجد تحت السجادة نفس هذا العطاء، يجده تحت السجادة، فابن عم له أراد أن يفعل مثل فعله، يعني يقول أتصدق مالي هو لا ينقص، فهو أراد أن يجرب. حيوة بن شريح يفعل هذا تقربا إلى الله وصدقة لله، يريد الأجر. نعم، فالله عز وجل يخلف له في الدنيا قبل الأخرى، فهذا ابن عمه أراد أن يجوب فتصدق بماله وجاء إلى سجادته فلم يجد شيئا. نعم، لأنه أراد التجربة، فالمسألة تحتاج إلى يقين. نعم، قال المصنف رحمه الله: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من فضيحة الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من فضيحة الدنيا والآخرة. ولا شك أن يعني عندما يحصل هذا في الدنيا ولا يحصل في الآخرة هذا أهون، فلا شك كون الإنسان يعاقب أو يفضح في الدنيا هذا لا شك أولى من أن يحصل له هذا في الآخرة. نعم، قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن بن إبراهيم المعافري قال: حدثنا محمد بن القاسم بن فهد بن أحمد بن عيسى بن صالح البزار أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن مطرف بن سوار البستي قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا حسين بن الفرج قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثني الحارث بن عبد الملك بن إياس الليثي قال: عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: عن أبيه قال: عن عطاء قال: عن ابن عباس قال: عن أخيه الفضل بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. قال الذهبي: أخاف أن يكون كذبا مختلقا، وأنا أذهب إلى قول الذهبي، فهذا الخبر هذا كذب وليس بصحيح وإن كان المعنى صحيحا. نعم، ولذا قال ابن الحافظ بن كثير في البداية والنهاية قال: وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة. نعم، قال القضاعي: القبر أول منزل من منازل الآخرة. نعم، فالقبر لا شك هو أول منازل الآخرة. نعم، فعندنا الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ وهي القبر ودار الآخرة. فدار البرزخ هي بداية الآخرة، ولذا عندنا القيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. من مات فقد قامت قيامته، أي القيامة الصغرى بالنسبة له، وأما القيامة الكبرى فهي كما تعلمون تبعث جميع الأجساد وتعاد الأرواح فيها. نعم، ولذا جاء في صحيح مسلم أن الأعراب كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآخرة، عن قيام الساعة، فكان ينظر عليه الصلاة والسلام إلى أصغر رجل فيهم فقال: إذا مات هذا قامت القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويعني القيامة ماذا؟ الصغرى وليس الكبرى، يعني القيامة الصغرى وليس الكبرى. ولذا عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن القيامة الكبرى قال ليس المسؤول بأعلم من السائل، عندما سأله جبريل قال ليس المسؤول بأعلم من السائل. نعم، وفي الصحيحين من حديث أنس عندما سأل شخص قال: متى القيامة؟ متى قيام الساعة؟ فكانوا يكثرون من هذا السؤال، ولذا قال الله عز وجل: أسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. فالساعة أمرها عند الله عز وجل، ولذا قال تعالى: أكاد أخفيها. فالساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، فلكثرة سؤالهم عن الساعة كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس عندما سأل رجل عن الساعة قال: ماذا أعددت لها؟ هذا السؤال الذي ينبغي الإنسان ماذا يسأل نفسه ما الساعة راح تقوم؟ كل آت فهو قريب، كل آت فهو قريب. ولذا قال عز وجل أتى أمر الله ثم قال فلا تستعجلوا، أتى أمر الله ثم قال فلا تستعجلوا. فلذا كل آت فهو قريب، حتى لو بعد 1000 سنة بما أنه سوف يأتي فهو قريب. نعم. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقول ماذا أعددت لها، وأحيانا يقول ما المسؤول بيعلم من السائل، وأحيانا عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أصغر شخص فيقول إن مات هذا قامت قيامتكم، يعني بما أنه الأصغر غالبا أنه سوف يتأخر بعده، فلا يدركه الموت حتى يكونون هؤلاء غالبا ماذا؟ قد ماتوا. والمقصود هنا أي قامت قيامتكم، أي ساعتكم أنتم، هذه القيامة الصغرى. نعم. ونذكر ذلك لأن بعض الملحدين قال هذا الحديث كذب، هذا الحديث كذب. كيف كذب؟ قال لأن هذا الشخص قد مات، ومات من بعد الآلاف والملايين والمليارات ولم تقم الساعة. فيقال لهذا الشخص الملحد يا غبي أن المقصود الساعة الصغرى، ساعة ساعتان، صغرى وكبرى. نعم. وقد طرح هذا الحديث على الندوة التي عقدت في دبي في الدفاع عن السنة. نعم. وقد رد أهل العلم، ذكروا شبهات هؤلاء الملاحدة والأغبياء والجهلة. نعم. فإما أن هؤلاء نعم هم ناس ملحدين غالبا، ولا أناس هم غاية في الجهل، أناس غاية في الجهل. نعم. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي قال حدثنا الفضل بن عبيد الله الهاشمي المقدسي. نعم. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال عن عبد الله بن بحير قال عن هانئ مولى عثمان قال عن عثمان أي بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة. ولذا كان عثمان إذا وقف عند القبر بكى، لأن من خلال هذا المنزل يعرف هذا الإنسان أو نعم يعرف هذا الإنسان هو شقي أو سعيد. نعم. وهذا الخبر قد أخرجه الترمذي نعم بهذا الإسناد وقال حسن غريب، وأما الحاكم فقد خرجه وصححه، وإسناد هذا الخبر صالح ليس بالقوي، إسناد هذا الخبر صالح وليس بالقوي، فهو نعم إسناد صالح. قال أخبرنا تراب ابن عمر بن عبيد الكاتب وإبراهيم بن علي الغازي قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف، وهشام بن يوسف هو الصنعاني كان قاضيا فهو فقيه وهو ثقة أيضا. قال حدثنا عبد الله بن بحير أنه سمع هانئ مولى عثمان يقول كان عثمان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. قال فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، وذكر الحديث. نعم. فهذا إسناد صالح، وعبد الله بن بحير وهانئ يعني لا بأس بهما نعم وليس بالقويين. قال الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، يعني المقصود والله أعلم أن الإنسان لا شك إذا مرت عليه الأيام والشهور سوف ماذا؟ سوف ينسى ويسنو ويصبر، وكل الناس مثل ذلك إلا ما ندوا، كل الناس مثل ذلك إلا ما ندوا. فالشأن، كل الشأن هو أن يصبر الإنسان عند ماذا؟ عند بداية المصيبة، عند الصدمة الأولى. الشأن، كل الشأن عندما الإنسان يصبر عند الصدمة الأولى، عند بداية المصيبة، وإلا بعد مرور الأيام والأشهر سوف ينسى الإنسان. وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله جل وعلا، فسوف يصبر ويسلو. فإذا عليكم السلام، الشأن، كل الشأن هو أن الإنسان يصبر عند الصدمة الأولى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي من الحفاظ قال أنبأنا عمرو بن مرزوق وهو ثقة قال أنبأنا شعبة الإمام وهو ثقة. طبعا قال الحافظ السخاوي، نعم، قال أن أنبأنا لا يختصرونها المحدثون، وأنا في النفس من هذا شيء، لأن المحدثين يختصرون صياغ التحمل ويختصرون المتون. البخاري يا أستاذ إسلام يختصر ولا ما يختصر المتن؟ يختصر المتن البخاري. ولذا يقول تلميذ أبو عيسى وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة، بل البخاري يختصر الإسناد. ولذا ابن حجر ينبه عندما يقول البخاري وفلان وفلان عن فلان ولا يسوق الإسناد، يقول ابن حجر أي بالإسناد السابق، أي بالإسناد السابق. الشخص اللي ما عنده خلفية عن البخاري يظن أن هذا معلق. ابن حجر ينبه يقول هذا بالإسناد السابق. فإذا كانوا يختصرون الأسانيد ويختصرون المتون ويختصرون حتى القول، يحذفون القول، وفي بعض الكتب كما مر علينا يختصرون قال بقاف، فتجد ثلاث أحرف قاف ثاء نون، يعني قال حدثنا. فالمحدثون يختصرون، فما قاله الحافظ السخاوي هذا أنا عندي فيه نظر، ولذا تفرد بهذا فيما يظهر. ولعل الدكتور عبد الله بن عمر يتتبع يعني يتتبع كتب أهل العلم، هل تابع أحد السخاوي في ذلك؟ فهم يختصرون وأيضا يدققون الحرف، كل هذا اختصارا، بل هم أيضا أكثر من ذلك. يعني تجد الحفاظ أحيانا يذكرون طرف الحديث، وعندما أملأ علي الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله بالمدينة النبوية، أملأ علي المسلسل بالأولية، يعني أنا أثناء ما يملأ علي أختصر، هذا كل واحد يفعل. نعم، فلماذا ما يختصر المحدثون أنباءنا؟ وطبعا حتى أبو عبد الرحمن لا يستدرك ما كان قبل السخاوي، حتى لا يأتي واحد يتابع السخاوي. نعم، أكيد اللي من أتى من بعد قد تابعه من تابع، لكن نحن نريد من كان قبل السخاوي. فبعض الحفاظ أيضا يعلقون الأسانيد تعليق، هو عارف الإسناد منه إلى ماذا؟ إلى من علق مثلا الزهري، عارف الإمام أحمد إسناده إلى الزهري. نعم، فهم حتى الأسانيد يعلقونها ويذكرون طرف المتن، يذكرون أيضا أحيانا بعضهم يذكر طرف المتن. نعم، ولا يسوق لأنه حافظ المتن. ولذا هذا الذي جعل ابن حبان يتكلم، قال أنا لا أقبل الزيادة إن كانت في الإسناد إلا من محدث، وإن كانت في المتن إلا من ماذا؟ إلا من فقيه. وتفرد أيضا بهذا القول رحمه الله. قال لماذا؟ قال لأن محدثي زماننا يذكرون الإسناد يسوقونه، والمتن ماذا؟ والمتن ما يسوقونه، يختصرونه، يعلقونه، يذكرون طرف المتن. نعم يذكرون طرف المتن، فيقول يعني أنا أقبل من فقيه إذا كان زيادة في المتن، لأن هذا فقيه يعتني بالمتون، المحدث يعتني بالأسانيد، فأنا أقبل زيادة المحدث في الإسناد ولا أقبلها في المتن، وأقبل زيادة الفقيه في المتن ولا أقبلها في الإسناد. نعم هذا معنى كلام رحمه الله. فهم يعلقون ويختصرون الأسانيد والمتون، إلا بس أخبرنا ما يختصرونها، يعني هذا فيه نظر، والله أعلم. قال أنبأنا شعبة قال عن ثابت البناني وهو ثقة ثبت قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا إسناد صحيح وحديث صحيح. نعم وقد خرجه الشيخان. وفي الحديث قصة، المصنف ماذا؟ قد اختصرها المصنف، قد اختصرها، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبر فوجد عنده امرأة تبكي، فقال ما قال عليه الصلاة والسلام. قال المصنف دفن البنات من المكرمات. نعم وهذا باطل، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو باطل متنا ومعنى، باطل سندا ومتنا ولفظا ومعنى، باطل لفظا ومعنى وسندا ومتنا، فهو خبر باطل وليس من المكرمات. نعم قال نعم نعم هو طبعا يعني العام يكون إكرام الميت دفن، هو لا شك هذا ليس خاصا بالبنات، فهو باطل، يعني لا نخص هذا بالبنات من المكرمات، إكرام الميت دفنه ولا شك. نعم فهو ليس بحديث ولا نخص هذا بالبنات، بل نعم الذكور والإناث والكبار والصغار. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن ميمون بن أحمد الصفار قال حدثنا أبو هريرة أحمد بن عبد الله بن أبي العصام العدوي قال حدثنا أبو عامر محمد بن إبراهيم بن كامل بصور مدينة صور على ساحل لبنان قال حدثنا أبو عمرو عبد الله بن ذكوان الدمشقي قال عن عراك بن خالد بن يزيد بن صبيح قال عن عثمان بن عطاء الخراساني قال عن عكرمة قال عن ابن عباس. نعم قال لما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنته رقية امرأة عثمان بن عفان قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات. نعم كما تقدم هذا خبر باطل، وعثمان بن عطاء لا يحتج به. نعم وأيضا عطاء الخراساني كذلك، مع أن ليس له ذكر هنا. نعم وفيه أيضا غيرهم، ولذا قال ابن الجوزي يقول وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي يحلف بالله عز وجل أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا قط. نعم فهذا الخبر خبر باطل. نعم ولعله نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق.